ليه؟ لان النت والتلفزيون والمجتمع الفاسد لوثوا فطرته. انما الفطرة ده اوتوماتيك هتسأل نفسك غصب عنك الاسئلة دي، مين اللي عمل كل ده؟ والسؤال التاني، مين اللي خلى كل ده يخدموني؟ ما هو كل ده بيخدمني انا، الشمس دي بتنور لي والارض دي حملاني والبحر ده بيجيب لي سمك، مين اللي خلى كل ده؟ والحاجة التالتة، طب هو اللي عمل لي كده يعني مراده مني ايه؟ او يعني لازم تبدأ تفكر. لا، ما هو مين الحاجة اللي بعد كده؟ طب في بعد كده ايه؟ طب انا الوقت بعد كده في ايه؟ لازم اوتوماتيك هتوصل. لو سألت الاسئلة دي وانت فطرتك سليمة هتصل الى الله والى عظمة الله سبحانه وتعالى، هتصل الى عظمة الله. ممكن مش هتعرف ربنا يريد منك ايه، يجي هنا الشرع، انما الفطرة انت جوه قلبك بحر من حب الله ومن تعظيم الله، طبيعي ربنا خلقه جواك. لو انت فطرتك دي ما اتطمسش عليها بالذنوب هتفضل منورة. طب ايه رأيكم بقى يا جماعة لو الفتيلة محروقة، لو الفتيلة اتحرقت قاعد تنور بالعود الكبريت مش راضية تلقط، الفتيلة بتاعتنا الفطرة بتاعتنا بقت عاملة زي الفتيلة المحروقة، عايزة تتجلس، عايزة تتجلي. عشان كده الطفل عامل زي الفتيلة اللي بالشمع اللي عليها لسه، اول ما اتكلمه عن ربنا يلقط على طول، اعظم تربية. يبقى دي الفطرة. طيب المصباح في زجاجة، ايه زجاجة؟ هي زجاجة يا اخوانا، هي مش لوغاريتمات، في حاجة حواليها، حاجة حواليها، حاجة في حاجة اسمها مصباح اللي هو الفتيلة، الفتيلة اللي هي الايه؟ الفطر. حواليها زجاجة، ايه الزجاجة؟ القلب. حواليها مشكاة اللي هي الايه؟ صدر. ده هو نفس الترتيب اصلا في الشكل، يعني هو نفس الترتيب يعني شكلا هتفهمها. مصباح فتيلة هو دي الفطر، حواليها زجاجة صنع ناصعة ملساء جميلة بتعدي النور، اللي هو القلب. حواليها مشكاة اللي هو الصدر. طيب الزجاجة، ربنا شبه القلب بالزجاجة ليه؟ لان القلب زي الزجاجة الصافية الناصعة. طب ايه رأيك بقى لو الزجاجة هببت اتملت هباب؟ الفطرة الفتيلة محروقة والزجاجة هببت، هتعدي نور؟ مش هتعدي نور. يبقى احنا عايزين الزجاجة ايه؟ تتصنفر، عايزين الزجاجة بتاعتنا. فالقلب ده عامل زي الزجاجة الرقيقة، بس ربنا قالك الزجاجة كأنها ايه؟ كوكب دري. دري قالك الكواكب الدرية التي لا يغيب نورها من السماء، يعني الشمس على قوتها بتظهر بالنهار وتختفي بالليل، قالك الكواكب الدرية لا يغيب نورها ليلا ولا نهارا. فكأن القلب ده نور 24 ساعة. وقال لك درية من الدر اللي هو الأحجار الكريمة اللي بتدي إشعاع عظيم، قال لك القلب ده يعني مليان نور رهيب. يعني إذا الصدر مشكاة حافظة للنور، والقلب زجاجة زي الكواكب الدرية اللي منورة السماء للنهار، والفطرة مصباح يقلب الليل صباح. تخيل انت بقى لو انت من جوه كده هيبقى شكلك ايه؟ هيبقى حالك ايه؟ طب انا دلوقتي المشكاة بتاعتي عاملة زي البتاع المخرمة اللي بتفوت، طب القلب بتاعي عامل زي الزجاجة المهببة اللي ما بيعديش النور، طب الفطرة بتاعتي عاملة زي الفتيلة المحروقة، طب ازاي اصلح ده؟ هي الايات جاية عشان تقولك تصلح ده ازاي؟ ازاي تصلح ده؟ يوقد من شجرة مباركة. يوقد اخطر فعل في الحياة كلها، فعل يوقد. عارف يعني يوقد؟ عارف يعني ايه؟ اللحظة اللي الفتيلة لقطت النور فيها فقامت متوهجة، ام الزجاج مولع النور ومكتره، ام المشكاة حافظة النور ومكثفاه، ام النور نازل على الجوارح، بقيت بطل من الابطال، بتجري في الدعوة، بتقوم الليل نص الليل، بتصوم يوم ويوم، بتذكر الله للنهار، بتنفق، بتتصدق، بتضحي عشان ربنا، بتجاهد في سبيل الله، بتطلب العلم. هو ايه اللي حصل له؟ ما كانش كده، الفطرة الفتيلة نورت، الفتيلة لقطت. عشان كده لفظ يوقد، لفظ يوقد، لفظ يوقد ده اخطر فعل في حياتك، ان الفتيلة تلقط يحصل الاتقاد. عشان كده الآية اللي بعدها ربنا بيقولك ايه؟ في ايه؟ في بيوت، في بيوت اذن الله ان ترفع. ايه اللي في بيوت؟ ايه اللي بيحصل في بيوت؟

ليه القرآن يشبه بالشجرة؟ ما هو زيتونة، ما هو هيطلع زيتون، وكلامك ده صح، بس احنا الوقت بنتكلم ان خلاص هو هيطلع زيتون. ليه ايه ايه الشجرة؟ كل اللي انتوا قلتوه ده جميل جدا جدا، بس الشجرة أبرز صفة فيها إيه؟ ترابط كل أجزائها مع بعض. هي الشجرة دي حتت متقطعة، الترابط إن كله بينتمي الأصل واحد الوسط، وإن كل الفروع متربطة مع بعض. خلاص إن هم 114 صورة، إنما الترابط ما بين القرآن وبعضه. عشان كده إعجاز الترابط الموضوعي في القرآن ما بين كل صورة والصورة اللي بعدها إعجاز. إزاي يعني؟ سورة النحل وسورة الإسراء يقولك إيه العلاقة ما بينهم مثلا؟ فيقولك كل آخر صورة مترابط مع أول الصورة اللي بعده. آخر آية في سورة النحل إيه؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أول آية في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. يعني آخر النحل ربنا قال للنبي أنا معاك. طب ايه المعية دي؟ الترجمة العملية للمعية ايه؟ رفعوا 7 سماوات ووده في الاسراء يا ام الانبياء. يبقى اول سورة الاسراء تطبيق عمل الاخر سورة النحل. طيب اول سورة النحل علاقته باخر السورة اللي قبلها اللي هي الحجر ايه؟ اول آية في النحل اتى امر الله فلا تستعجلوا، اخر آية في الحجر ايه؟ واعبد ربك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يأتيك في اول النحل اتى امر الله جاي اهو فلا تستعجلوه. يبقى إذن الترابط ما بكل آخر سورة مترابط مع كل سورة مترابطة مع اللي بعدها ومع اللي قبلها. يعني مثلا سورة اقرأ اللي هي سورة العلق، بعدها سورة ايه؟ القدر، بعدها سورة القدر. إن أنزلنا في ليلة القدر ليه؟ لأن سورة العلق بتتكلم لما أنت كنت حتة علقة سنت ونص متعلق في جدار الرحم، علقة ملهاش أي قيمة. سورة القدر ملائكة السماوات نزلالك بقى ليه قدر؟ إيه اللي حولك من علق لحاجة الكون كله بيحتفل بيها؟ قرآن. إن أنزلناه بسبب نزول القرآن. يبقى القرآن هو اللي خلى ليك قدر. يبقى أنت علقة، بس اللي خلى ليك قدر في الكون إيه؟ قرآن. فانت على قد اتصلك بالقرآن على قد ما يبقى ليك ايه؟ طب لو قعدنا نتكلم في القرآن كله من اول لاخره بلا استثناء يا جماعة، بلا استثناء، سورة الفاتحة وسورة البقرة الترابط اللي بينهم ايه؟ احنا في الدورة هنا شرحين سورة الفاتحة في 3 مرات، الترابط اللي بين الفاتحة والبقرة ايه؟ أيوة ما شاء الله. في الفاتحة بتقول اهدنا الصراط المستقيم، وده مفضوع الفاتحة. الفاتحة دعاء اهدنا الهداية يا رب. أول سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. انت في الفاتحة تقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا اهدنا، فربنا بقولك عايز الهدى اهو الهدى اللي هو الايه؟ قرآن. كأن أول البقرة هو استجابة لدعاء ايه؟ سورة الفاتحة. طيب ايه العلاقة ما بين البقرة وآل عمران؟ ايه الترابط؟ البقرة وآل عمران، البقرة بتكلمك عن الأحكام والأحكام اللي بيقوم بها الدين والعبادات اللي تقوم بها الدين. يبقى البقرة هي بناء الإسلام، إنما آل عمران بتكلمك عن ايه؟ النص الأولاني الشبهات بتاعة النصارى ضد الإسلام، والنص الثاني السيف غزوة أحد اللي جايين يدوا الإسلام. يعني سورة آل عمران بتقولك إن وانتوا بتبنوا البناء بتاع سورة البقرة أهل الباطل مش هيسيبوكوا، هيحاربوكوا بالشبهات وبالإيه؟ وبالسيف. فسورة آل عمران بتقولك أهل الباطل لا يمكن هتسيبوكوا تقعدوا تبنوا من غير ما يحاولوا يقطعوا عليك الطريق. فسورة البقرة كيف تبني، وسورة آل عمران كيف لا تهدم، كيف تحمي. ماشي ما شاء الله كلام الكبير ده ما شاء الله. سورة البقرة كيف تبني وآل عمران كيف تبني. عشان كده كان ايام سنة 67 كان طلع بقى كلام ايه؟ لا صوت يعلو فوق صوت الايه؟ المعركة. كل امكانات الدولة عشان اتغلبنا، فدخلنا في حاجة اسمها ايه؟ حرب الاستنزاف 6 سنين. هل هينفع لا صوت يعلو فوق صوت المعركة 6 سنين؟ الناس لا تاكل ولا تشرب ولا تعيش في امان 6 سنين. فطلعوا شعار ثاني اسمه ايه؟ يد تبني ويد ايه؟ تحمل السلاح. ها اهو سورة البقرة يد تبني ويد تحمل السلاح، احنا بنبني. انما سورة آل عمران ايه؟